كمشكل نطرحه على القرآن الكريم. كيف نطرحه؟ كيف نخرج بالجواب؟ من الذي اشتغل عليه؟ شيخ رجل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالم في قبضتنا الكبرى فلسطين. ما لهاش علاقة بالقرآن يعني، كنت أود أن أشوف معالم قرآنية. إن شاء الله سيتجد إن شاء الله. بس هي دراسة تاريخية. ماشي. معروض غرب إن شاء الله القرآن. ماشي. توكل على الله. قضيتنا مع اليهود بمعالمها وأبعادها وطبيعة الصراع فيها، لا سيما ونحن نسمع ونرى هذه الأيام أحداثا دامية واعتداء صارخا على المسلمين ومحاولات تكرر العبث بمقدساتهم واستفزازا أهوج لمشاهده. وحتى ندرك حجم القضية ونعلم طبيعة المعركة مع اليهود، نورد سؤالا ثم نجيب عليه أو على بعضه. والسؤال يقول: ما هي أبرز المعالم في قضيتنا الكبرى مع اليهود؟ والجواب: ليست قضيتنا مع اليهود قضية أرض مجردة يمكن أن نتقاسم فيها النفوس أو نتعايش بسلام، كلا، فالقضية قضية مقدسات إسلامية وحقوق مغتصبة، قضية حق يمثله الإسلام والمسلمون تطمس هويته ويشرد أبناؤه، وباطل تمثله اليهودية المحرفة وينتصب له اليهود والنصارى. قضيتنا لها بعدها العقدي ولها امتدادها التاريخي. اثنين، وليس قضية فلسطين بمقدساتها وتاريخها قضية العرب وحدهم كما يريد الغرب ومن سار في ركابه أن يشيعوه، بل هي قضية كل مسلم يؤمن بدين الحق ويستشعر عداوة اليهود والنصارى للمسلمين وينتمي لهذه المقدسات. ثلاثة، والقضية كذلك ليست حقا خاصا لمسلم اليوم يتصرفون فيه كيفما شاءوا ويتنازلون إذا اتفقوا، كلا، بل هي ميراث وأمان، ميراث عن الآباء وأمانة لا بد من تسليمها للأبناء، فقد فتحها أسلافنا بدمائهم وحرروها بصدق عقيدتهم وجهادهم، ولا يحق لنا أن نهجر هذه الجهود حين غاب المحررون، كما لا يسوغ لنا أن نحجر على مسلم الغد فنكبنهم بمعاهدات سلام هزيلة ونبيع حقنا وحقهم بأقصى الأثمان. أربعة، ما هي اللغة التي تفهمها إسرائيل ويحتاجها العرب والمسلمون؟ إنها لغة القوة، وبهذه القوة استسلم اليهود عبر التاريخ، وإذا تجاوزنا تاريخهم قبل الإسلام ووقفنا عند تاريخهم في المدينة مع محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، رأينا كيف كان غدرهم ونقضهم للعهود، ورأينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالحصار والإجداء، بل وتقديم طوائف منهم لتحصل رؤوسهم ويساقون إلى الموت وهم ينظرون. خمسة، ما مفهوم إسرائيل للسلام وما هدفها من إشاعة مفاهيم السلام؟ إننا نقادع أنفسنا حين نعتقد أن إسرائيل جدد في تحقيق السلام، والواقع يشهد بإفلاس المسرحيات الهزيلة للسلام من كامب ديفيد بمراحله المختلفة وأدواره المكتوبة إلى مدريد أو غيرها من محطات السلام. استسمن المقدوعون بالسلام ورما، فإذا الجبل يلد فأرا، وإذا الانتقام يعقب السلام ومداده لم يجف، فتتحدث الدبابة المجنزرة باسم السلام الذي تريده اليهود، وينطق الرشاش وتحمل الطائرة وترمى الطلقات المطاطية وغيرها بشكل عشوائي لتصيب الأطفال والنساء والشيوخ. هناك عدة أبعاد لقضيتنا. أولها البعد الديني في هذه القضية. من المعروف أن الكيان الصهيوني مشروع استعماري استيطاني مغلب في الدين وبالأسطورة، وتحديدا بمقولتي شعب الله المختار وأرض الميعاد، والمقولتان متلازمتان. إن مقولة شعب الله المختار هي من أكثر المقولات عنصرية عبر تاريخ البشرية القديم والحديث. هذا الموضوع ده تبع مين؟ وهي أخطر من الناس. بعد كده. لا يعني على أساس يعني في نفس الجهة والرسالة وكده. طب ما خش من الأول ليه؟ وهي أخطر من النازية ومن العنصرية المعاصرة، لا لأنها تقول بما تقول به العنصرية من تمييز وتفضيل لجنس من البشر على بقية الأجناس، بل أيضا لأنها تضفي بعدا دينيا على هذه العنصرية. إنها مقولة تزعم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل اليهود على غيرهم من الأقوام، ولأنهم شعب الله المختار فيجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وبالتالي من حقهم ألا يلتزموا بما تلتزم به الشعوب الأخرى من قوانين وأعراف، واليهود يعتبرون أنفسهم وبالتالي من يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، والشعوب الأخرى هم الأغيار الذين ذكرتهم التوراة والذين يجوز قتلهم واستباحة عرضهم وأرضهم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويرتبط بمقولة شعب الله المختار ويحال إليها مقولة أرض الميعاد، والتي تعني أن ربهم وعدهم يعني أي شعبه المختار بأرض خاصة. عندك أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأرض خاصة تمتد من النيل إلى الفرات. ويرتبط بمقولة شعب الله المختار ويحال إليها مقولة أرض الميعاد، والتي تعني أن ربهم وعدهم بأرض خاصة بهم تمتد من النيل إلى الفرات. وفلسطين هي قاعدة المنطلق وهي المركز الديني لهذه الدولة، وحيث أن رب اليهود وعدهم بهذه الأرض فإن قيام دولتهم على هذا الأساس يصبح عملا دينيا، والدفاع عنها واجبا دينيا، والحفاظ عليها واجبا دينيا، ومن يفرط بجزء من هذه الأرض يعد خارجا من الدين. وهذا كله يقوم على نصوص محرفة في التوراة. يقول أحدها: يقول الرب تعالى عما يقولون لنسلك يعني يعقوب أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير من الفرات. ثم يقول: يستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. ومن هنا قال ابن جوريون رئيس أول حكومة يهودية: تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين، مصدر عميق عاطفي دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان، وهو قديم قدم الشعب اليهودي ذاته، وهو الوعد الإلهي والأمل بالعودة. هذا الإضفاء للبعد الديني على المشروع الصهيوني الاستعماري لا يقصر على كونه عنصر تعبئة وتحريض ليهود فلسطين، بل توظفه الصهيونية العالمية لحج المسيحيين في أوروبا والأمريكتين لتبني هذا التصور، بمعنى أن الصهيونية واليهودية العالمية تعتبر كل ما جاء في التوراة التي وضعها أحبارهم مرجعا لتاريخ البشرية ومرجعا دينيا ملزما لكل العالم، أو على الأقل ملزما لليهود والمسيحيين. ومن هنا يمكن فهم هذا التحالف بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. يقول كارتر: لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة، لأنها متجذرة في ضمير الشعب الأمريكي نفسه وأخلاقه ودينه ومعتقداته. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون طليعيون، ونحن نتقاسم ميراث التوراة. ويقول الأصول النصراني مايك إيفانز: إن تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها. ولو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية وأعادتها للفلسطينيين فإن هذا يعني تكذيبا بوعد الله بالتوراة، وهذا سيؤدي إلى إهلاك إسرائيل وإهلاك أمريكا من بعدها إذا رأتها تخالف كتاب الله وتقرها على ذلك. ومن هنا ندرك كيف أن إسرائيل وجدت وقامت، إنها ربيبة الغرب، خاض من أجلها الحروب وعقد لها الاتفاقات، وإليكم هذا التحليل. فالحرب العالمية الأولى كان من آثارها بل من أغراضها تقسيم الدولة العثمانية والقضاء على الخلافة الإسلامية وإعلان حق اليهود في تأسيس دولتهم، رغم أنف عبد الحميد الذي رفض عروضهم المغرية وتأسيس دولة عظمى على العقيدة اليهودية الشيوعية. وحينها دخل الجنرال الأولمبي أرض الشام وركز الراية قائلا: الآن انتهت الحروب الصليبية. وأظهر الإنجيلي المتعصب بولفور وعده المشؤوم بإنشاء وطن قومي اليهود. أما الحرب العالمية الثانية فكان من أغراضها ونتائجها القضاء على النازية منافسة الصهيونية، وإعلاء شأن الحكومة اليهودية الخفية التي هي الشيوعية، وإعلان ميلاد إسرائيل. أما الحدث الثالث فهو الوفاق الدولي اليهودي والنصراني، حيث تقرر انتهاء دور العقيدة الشيوعية ليعود اليهود والنصارى عصا غليظة وأداة لتهميش رأس العدو المشترك المسلمين. ويفتح الباب لهجرة أكبر تجمع يهودي في العالم بعد أمريكا، وليصبح جيش الدفاع الإسرائيلي بوليس المنطقة كلها. وتبعا لذلك فلا بد من إظهار أي محاولة عربية أو إسلامية للحصول على السلاح النووي أو بديله المحدود الكيميائي، والعمل على تمزيق الأمة. ومن هنا جاء سيناريو حرب الخليج ليقضي على قوة العرب وليقضي معه على تجمع العربي ووحدة المسلمين. هل هناك سند ديني أو تاريخي لدى اليهود لإقامة الهيكل وما يزعمونه من أن حائط البراق من بقايا الهيكل؟ المزاعم الصهيونية في قضية الأقصى وهيكل سليمان وحكم فلسطين هم يستندون إلى ما يسمونه الحق التاريخي والحق الديني، وهذا اخترعوه بعد أن فشلوا في الأوطان الأخرى أن يجتمع عليها اليهود. زعموا أن لهم حقا دينيا في فلسطين وحقا تاريخيا، وهذا كذب. قالوا إن الله قال لإبراهيم إنه لك ولنسلك أعطي هذه الأرض. إذا صدقنا هذا، من هم نسل إبراهيم؟ أولا، هل النسل هنا يقصد به البنوة الروحية أم البنوة المادية؟ الله تعالى يقول في القرآن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وجاء حتى في الإنجيل قال لهم أنتم لستم أولاد إبراهيم، لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم. المسألة ليست بالنسب، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، ثم افرد بالنسب، أليس إسماعيل ابن إبراهيم؟ هم يقولون إسماعيل ابن الجارية، وابن الجارية لا يحسب، إنما إسحاق هو ابن الحرة. ولكن أيا كانت أمه، أليس أبو كل واحد هو إبراهيم؟ ثم نحادهم بقضية أخرى، يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام كانت له زوجتان، أنجب منهما 6 أولاد من أسباط بني إسرائيل، وله جاريتان أنجب منهما 6 أخرى، هل الأولاد 6 الآخرين محسوبين من بني إسرائيل أم لا؟ يقينا محسوبين من بني إسرائيل، فلا حجة على الإطلاق. القدس حق ديني للمسلمين. مكان القدس عندنا تنبع من أنها القبلة الأولى التي توجه إليها الرسول وأصحابه منذ أن فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في السنة 10 للبعثة قبل الهجرة ب3 سنوات. وظلت القدس قبلة المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة 16 شهرا حتى نزل القرآن يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة. كما أن القدس هي منتهى الإسراء ومنطلق المعراج إلى السماء، وفيها أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في المسجد الأقصى، وبدء الإسراء من المسجد الحرام وانتهاؤه بالمسجد الأقصى فيه ربط للمسجدين لن يزول مهما فعل اليهود، يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. والقدس قبل هذا أرض النبيين ودار المرسلين، فهي هاجر الخيل إبراهيم وديار أيوب ومحراب داود وعجائب سليمان ومهد عيسى، وهي أرض البركة التي وصفها الله بأنها مباركة في 5 مواضع في القرآن الكريم. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره التي باركنا فيها. قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. ولو أن لأمة أن تزعم أنها شعب الله المختار فهي الأمة العربية الإسلامية. ألم يختار الله سبحانه وتعالى العرب من بين كل الأمم لينزل القرآن بلغتهم؟ وألم يختار محمد عليه السلام من بينهم ليكون خاتم الأنبياء؟ ومع ذلك لم يكن العرب يوما أنهم شعب الله المختار، لأن الإسلام لا يفرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ولأن المسلمين يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يميز بين الناس والشعوب إلا بالإيمان والعمل الصالح، مع أنهم خوطبوا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا البعد الديني وصف بشكل مكثف لإقامة الكيان الصهيوني، حيث مزجت الصهيونية بالعنف والتآمر والتزوير بين الدين والقومية والدولة. ثانيا، فرية الحق التاريخي. يقولون إنه كانت لنا دولة في هذا البلد وهي بلدنا، والدولة الإسرائيلية أو اليهودية هذه قامت مئات من السنين 400 وكذا سنة ومنذ سنة 587 قبل الميلاد زانت هذه الدولة على يد البابليين. ومن المعروف تاريخيا أن الذي بنى القدس هم اليابوسيين، وهم العرب القدامى الذين نزحوا اليابوسيون وهم العرب القدامى الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية مع الكنعانيين وسكنوها إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام مهاجرا من وطنه الأصلي بالعراق غريبا. وولد له إسحاق عليه السلام الذي ولد له يعقوب عليه السلام الذي ارتحل بذريته إلى أرض مصر. ومعنى هذا أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام دخلوها غرباء، دخلوا غرباء إلى أرض فلسطين وخرجوا غرباء ولم يمتلكوا فيها شيئا. وكذلك مات موسى عليه السلام ولم يدخل أرض فلسطين، وإنما دخل شرق الأردن، والذي دخلها بعده يوشع وبقى فيها حتى الغزو البابلي الذي سحقها سحقا ودمر أورشليم وأحرق التوراة حينما غزاهم مختصر بعد أن أفسدوا في الأرض الإفساد الكبير الأول وأزال الله دولتهم وهدم ملكهم. ومن هذا الملك الذي هد هيكل سليمان، لأنه لم يوجد هيكل سليمان من يومها حتى الآن ولا توجد أي آثار في هذه المنطقة، فالبابليون خربوا ديارهم وهدموا هيكلهم وحرقوا توراتهم وقتلوا رجالهم وأخذوا من بقى منفيين وأسرى إلى بابل. ثم بعد ذلك جاء الرومان وضربوهم ضربة قاصمة شتتهم في أنحاء الأرض كما قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما. فالبابليون أزالوا الدولة والرومان أزالوا الوجود اليهودي، البابليون أزالوا الدولة والرومان أزالوا الوجود اليهودي. وحينما دخل المسلمون لم يأخذوا القدس من اليهود ولم يجدوا فيها يهوديا واحدا، بل سفرينيوس بطريرك القدس في هذا الوقت كان في العهد العمرية فيما كتبه مع سيدنا عمر ألا يساكنهم فيها يهود، فلا يوجد لهم حق. بالعكس، العرب من قديم كانوا سكان هذه المدينة آلاف السنين، 30 قرن قبل ذلك، ثم بعد ذلك المسيحيون من 1400 سنة دخلوها. وحينما مر بهم اليهود كتب ربنا لهم دخولها فدخلوها، ولكن لم يكتب لهم الاستمرار فيها. فاليهود دخلوها فلم يجدوها فارغة كان فيها أهلها، وحينما تركوها من أكثر من 25 قرن لم يتركوها فارغة أيضا، ففيها أهلها قبل أن يدخلوها وتركوا فيها أهلها بعد أن تركوها. ومن هم أهلها؟ هم أهل فلسطين. هذا من ناحية الحق التاريخي المزعوم. فلو جمعت كل السنوات التي عاشها اليهود في فلسطين غزاة مخربين ما بلغت المدة التي قضاها الإنجليز في الهند أو الهولنديون في إندونيسيا، فمن أين لهم الحق التاريخي فيها؟ والأدلة التاريخية تؤكد أن أكبر رقعة استطاع الكيان الصهيوني السيطرة عليها في أي وقت من الأوقات لم تكن في العصور القديمة، وإنما في العصر الحديث عند احتلاله مجمل أرض فلسطين ومرتفعات الجولان وجنوبي لبنان وأرض سيناء، وكان ذلك المرة الأولى 67. كده أنا تفصيل التاريخ أقوله ولا لا؟ وريني القرآن ثاني. القرآن هو كله احنا جبناها على اساس نتعلم منها كيف نطرح مشاكلنا على القرآن ونستنبط حلول من القرآن. فانت طرحت المشكلة طرح جيد، ولكن تاريخي و يعني وضعي اكثر منه. أنا بعد كده برضو ذكرت البعد العسكري والبعد الاقتصادي والبعد المالي. شيخ زكريا ماذا تأخذ على الشيخ ربيع فيها؟ استوفى يعني تاريخيا والحق التاريخي وناقش من التوراة وناقش من القرآن، لكن اللي احنا في حاجة إلى تعلمه أن آتي بمشكلة ملحة بهذا الحجم فيها آراء متضاربة مواقف مختلفة تشكل مشكلة وأزمة مستفحلة. طيب هل القرآن يستطيع أن يعالج أزمات كهذه أم لا؟ فهذا الذي نريد أن نتعلم. فنأتي نطرح هذه الإشكالية أو هذه الأزمة بكل أبعادها على القرآن الكريم ونقول له يا قرآن هل تستطيع أن تحلها أو لا؟ طيب فما الذي تأخذ؟ يعني إيش تسوي علشان ترجع الاتجاه كإشكالية مطروحة على القرآن؟ وإحنا بنقصد طبعا تحكيم القرآن في كل الأمور. هي مش تحكيم بقدر ما أنك أنت تستنطقه حلا. عرض عرض جيد ما في شك ومتعوب عليه ومسحون عليه. أي لا طيب وإن كان بس طبعا في شوية يعني المأخذ الأول قبل الحديث عن موضوع القرآن يعني هو فضيلة مولانا بيذكر أولا طبعا هم لا يؤمنوا بشيء اسمه القرآن. أنا ماليش دعوة فيه. أنا ماليش دعوة فيه. أنا الآن حزمان هذيك حل أمام موقفي موقف أو يعني موقف وضعي علماني يرى أن ما يحدث في الكون هو ناجم عن صراع وتفاعل وجدل بين الإنسان والطبيعة بس، ما فيش غير، ما فيش الله. هذا هو الاتجاه الوضعي بصفة عامة. فالاتجاه الوضعي هذا معلم الأساس أنه يعتبر كل ما يحدث هو ناجم عن صراع وجدل بين إنسان وطبيعة ويتجاهل الغيب ويتجاهل رب العالمين. أمر آخر هو جانب لاهوتي ديني يقابل الوضعي لاهوتي ديني. لماذا أصر على كلمة لاهوتي؟ فرق بين ديني يعني يستند إلى المصادر الدينية ولاهوتي يعني رجال اللاهوت رجال الدين. هذا فهمهم وهذا طرحهم. طيب فالطرح اللاهوتي من الجانب اليهودي واضح، وعد إلهي ومنامات وإبراهيم وكل هذا. والطرح اللاهوتي الإسلامي إنه هذه كانت قبلتنا الأولى وإحنا توجهنا إلها في صلاتنا 17 شهر في المدينة ثم تحولنا عنها إلى الحرم بأمر من الله تعالى، فإذا هي بتاعتنا. هذا أيضا أعتبره طرحا لاهوتيا. طيب إحنا عايزين القرآن ماذا يقول؟ كيف نستنطقه في هذا؟ بالنسبة يا الله زكريا كمل. وأول شيء لا يبني لبضل أن ذكرها ثم الأخرابيات وخطعناهم في الأرض ثم نعم ما إذا دالهم من القرآن الكريم على هنا. ما أنا مش عايز الرجوع المقطع. أنا عايز المشكلة بأكملها تطرح على القرآن وتطلع من القرآن الجواب وتقول لي. يعني بكرة أفرض رئيس الدولة يقول لك طيب أنتوا تنادون بأن الحل الإسلامي لقضية فلسطين، قل لي الحل الإسلامي بتاعك ده إيه؟ فأنا عايزك تديله حل قرآني كامل. تقدر ولا ما تقدرش؟ ما هو ده التحدي وده اللي علمنا أن نقرأ القرآن بوحدته البنائية بكليته ونقرأه وإحنا نطرح عليه مشاكل يعني طرح مشكلة عارفينها متصورينها بشكل جيد ثم نطرحها عليه. طيب ما هو احنا عندنا في القرآن رجوع برضه الموضوع الجزء الجنائية سورة الأعراف. طيب. وإن ربنا تبارك وتعالى قال للناس دول هذه حتة أرض خذوها وعيشوا فيها واسكنوا فيها أو اهجروها أو إلى آخره. طيب. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله. نعم. المائدة نعم. التي كتب الله لك. الفكرة إن هنا إن هم أصلا ما دخلوش قالوا لن ندخلها. أنت لا تنطلق من الوضع التاريخي للأمة المسلمة ولليهود. وهذا لا مش هو الصحيح الوضع الحالي. يا شيخ جندي قل ما لديك. هو بحضر بالنسبة للقضية كحل القرآن. أولاً هو دراسة الشخصية اليهودية أو المنهج اليهود أو الفكر اليهود على تاريخ القرآن. ممتاز. سأرفع عقلهم أو بالله. رقم اثنين ودي النقطة الأهم اللي هي فعلاً نستطيع إحنا نقول إن الأرض دي ممكن الأولى بقى منهم اللي هي شروط الاستخلاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه خلوه إلى آخر دي سيدنا مسلم إن الأرض إله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. فالأشياء دي أصبحت غير موجودة الآن، لكن من الأهل ليها أو الأساس ليه هي أمة محمد ده حديث القرآن بدليل وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات اللي استخلفناهم في الأرض إلى آخر. نصارى حتى تتبع حتى لو خدوا فلسطين وخدوا كل حاجة هيقولوا لنا أنتم مسلمين ليه؟ عايزين يهودونا عايزين هكذا كذا كذا. وبعدين الحل بتاع القضية لو اتحلت القضية تبقى دي من علامات الساعة. هو أولا بالنسبة لموضوع الحل بالنسبة للقضية حل القرآن كلمة القرآن مش جاية على لسان حل القرآن بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي هو جعل الأنبياء السلسلة متصلة مع بعضها البعض اللي طبعا ما من نبي إلا وجاء كما قص قال سبحانه أنه أرسل أنبياء إلى بني إسرائيل. طبعا هؤلاء الأنبياء كانوا كما قال سبحانه ونحن له مسلمون أي الأنبياء مسلمين. طبعا اليهود حينما انحرفوا عن المنهج طبعا لابد أن نرجع هذا الانحراف ونقوم بمقارنة بينه وبين ما كان مع الأنبياء. فطبعا الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم كانوا يتعاملون مع هؤلاء الأقوام من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. فطبعا هو انحرف، فالانحراف هذا معناه أنه خروج عن ما أمر الله عز وجل به. فذكر الله سبحانه لنا في القرآن آيات تتحدث عن هذا الانحراف من بني إسرائيل. فإذا أردنا أن نقوم بحل منهج في القرآن الكريم فلابد أن نتتبع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الذين كانت تعاملهم في غزوات مثل غزوة الأحزاب وبني قريظة وبني النضير وبني قرقع الذين كانوا خالفوا المواثيق والعهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أردنا أن نقوم بحل لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم في آياته التي تستعرض اليهود منذ أن جاء نبي الله موسى ونبي الله يعقوب. طبعا هذا هو الأساس اللي هو كما قال سبحانه في سورة مريم بني وذكره واذكر في الكتاب من ذرية آدم وإبراهيم وإسرائيل. هذا هو بداية قول إسرائيل على وذكر ذلك بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين. بعدك نستعرض هذه الآيات ونذكر أن هؤلاء هم اليهود لا يقام لهم قائمة إلا بعد أن كما قال الشهوس ردونا عن ديننا. فليس القضية قضية أرض ولا قضية مسجد بل هي قضية عقيدة هي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الموت. فإذا علمنا أن هذا الرضا لا يتم إلا بالانحراف عن الدين الذي سماه الله عز وجل للأنبياء وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك جعلنا خير أمة، فالخيرية هذه لابد أن ترجع إلى الكتاب بالتمسك بكتاب الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نقوم بالجهاد ضد هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى أورثنا هذه الأرض وأن هذه الأرض المعاد وما ذلك من الكلام المتهافت الذين يرصدونه ضد المسلم. شيخ أحمد بسم الله وعارفين اللي ربنا قالوا عنهم وعارفين طبيعتهم وده كله كلام معروف. احنا عايزين الحل يبقى فيه خطوات عملية خطة للحل. أول حاجة عندنا نستنبطها من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يهلك بني إسرائيل أراد أن أن يذيق بني إسرائيل عاقبة أفعالهم، أول شيء قام بفتحهم، ممارستهم في الكون، إفسادهم في الأرض، واوا فضيحة رب العباد لبني إسرائيل لم تكن بغرض إفضاحهم فقط، وإنما بغرض أن يؤلب عليهم كل من له مصلحة. بات اليهود يهددونه، وده ياخدنا لان احنا لازم نعرف طبيعة العالم الان عند محاربتنا اليهود، لازم نعرف طبيعة العالم الاول. اول حاجة بالنسبة للعالم، العالم الان عالم مادي، يقولون ان الدين يعني فيه مؤتمر حصل اللي هو عملية انزواء المسيحية في اوروبا، اللي هي المحامية او المدافعة عن المسيحية في هذا الزمن. طبيعة العالم عالم مادي، يؤمن بالمادة بميزان المكسب والخسارة. عند فتح اليهود وممارستين في العالم في المجال الاقتصادي، في المرابعة، في الإعلام، إذا وجد العالم أن اليهود يهددون مصالحهم في الصميم، في هذه الحالة لن نكون وحدنا. في هذه الحالة لن نكون وحدنا في مواجهة اليهود، بل سنجمع إلى جوارنا كل من له مصلحة. هددها اليهود بتصرفاتهم. والدليل عندنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتوعد اليهود بمؤمنين يذيقونهم العذاب أو يذيقونهم وبال أمره. بعثنا عليكم عبادا لنا، قال العلماء ليس المفروض أنهم مؤمنين، لأن في الآية قرينة فجاسوا خلال الديار، فالمؤمن لا يدمر ولا يقتل ولا يذبح، فده دليل على أن الله سلط عليهم عدوا. فما قطعتم من ليمتنا وتركتم. استنى بس انا بقول لك على كبرهم على التكبير، يعني ما دي غير عشان لا مش قطعت في غير موضع. طب مش فاكر الكلام ان في الحاله ديت عند معرفه طبيعه العالم ومخاطبه العالم واشعاره بمدى الضرر الذي سيلحق بالعالم بسبب ممارسات اليهود، انت ستجند من جنسهم او ممن يدافعون عنه جندا يقف الى جوارك. والآية بتاع سورة الإسراء اللي بتكلم عليها، سورة الإسراء، أن الله صلت عليهم كافرا لم يسلط عليهم مؤمنة عندما تعرضت المصالح. فإحنا مجتمع مصالح ما نستدلش. العالم حاليا لا نستدل مش بكلمة عبادة، يعني نستدلش بكلمة عبادة، لا عبادة وتطلق على المسلم وعلى غير المسلم. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم خدت بالك. فإحنا من معرفتنا بطبيعة العالم ويبقى هنا عندما تتعرض المصالح في الحالة دي يحدث الخلاف، وعندما تتفق المصالح يحصل الاتحاد. يعني اليهود النصارى اتهموا اليهود بأنهم قتلوا المسيح كما يزعمون، ولكن اتحدوا مع اليهود وبرأوا اليهود من دم المسيح عندما اتحدت المصلحة وهي محاربة الإسلام. يبقى احنا لازم ناخد بالنا من حاجة زي نشعرهم بتضارب المصالح بينهم وبين اليهود، نشعرهم بالخطر الذي سيلحق بهم بسبب ممارسات اليهود. في الحالة دي سنستبعهم خلفنا لمحاربة اليهود. الأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله رب العباد مع بني إسرائيل عندما عتوا على أمر الله ورفضوا دخول المدينة. الله سبحانه وتعالى حاصرهم في دين بأمره، حاصرهم فلم يستطيعوا الفكاك منه. يبقى مع فتحهم ومع إشعار العالم بمدى خطورة اليهود كما ورد في سورة الإسراء، والله قال وإن عدتم عدنا، فهم عدوا للإفساد، بقي علينا أن نأخذ الخطوة لإشعار العالم بهذا الإفساد. دي أهم حاجة. يبقى دي أول عملية. تاني حاجة محاصرتين، بما أنهم في داخل بؤرة معنا، محاصرتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم لما غدروا وحاصرهم لما أهانوا المسلمة، واستتبع ذلك أنهم لم يشعروا بقوة في وسط حصونهم، لهم مدى معين للصمود، ولكن بعد ذلك المهم زي ما بنقول في المثل العامي الركع بيضحك في الأهل. طيب النصر بأمر الله هو الأمر الذي يعني. فإحنا بنقول للمثال ده تفكير معرفش. طيب احنا عايزين منك شيخ ربيع فقط ساعة السؤال، كيف تصوغ السؤال هذا؟ اتجاه السؤال هي داخلة في مسألة صياغة السؤال. هو العنوان الصراع مع إسرائيل في ضوء القرآن الكريم. في ضوء القرآن الكريم ده علميا بنسميه الإطار، أو بنسميه يعني الفريم ورك للشغل، أو احنا بنسميه الأبروتش، يعني المدخل. القرآن الكريم ده نص إلهي عظيم، ومع ذلك زيه زي أي مدخل علمي بيفرض تركيبه في الموضوع. القضية محل اهتمام لما تدخل على القرآن الكريم. القرآن الكريم هيرتبها بترتيب هو إن أول شيء يبدأ فيه دائما الرؤية الكونية. لابد أي قضية صغرت كبرت حين تدخل كتاب الله سبحانه وتعالى أو تنطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى فهم فيها إنها تبدأ أول تضاعف خلق بالنسبة للرؤية الكلية وعلى صفها المعروفة الموقف من الله سبحانه وتعالى ومن كون الله سبحانه وتعالى ومن الحياة بأقدارها حتى الإنسان نفسه. وإيه علاقته بالمسألة الإنسان في مكونه الأساسي يا أيها الإنسان. الأمر الثاني إنها تبدأ تدخل على المفاهيم الكلية أو المفاهيم الكبيرة أو الكبرى وما يشتق منها من مفاهيم فرعية وتكون لهذه القضية منظومة مفاهيم محكمة. الأمر الثالث أن نجد في القرآن الكريم بعدما تتضح عناصر الرؤية الكلية وتحتها المفاهيم الكبرى المتعلقة بالمسألة بنجد ما بينها في وصلات نسميها الريليشنز أو العلاقات. والقرآن الكريم بيعطي هذه العلاقات خصائصها محددتها صفتها. بعد كده تبدأ حالة من حالات الحركة المفاهيم بتنضح والمكونات أو عناصر الرؤية سواء الكلية أو الصغيرة تتحرك. هذه الحركة تحدث بروسيس عمليات. يبدأ القرآن الكريم يتكلم عن هذه العمليات سواء عمليات للقدر فيها نسبة للفعل البشري فيها نسبة ويحدد هذه النسبة ويجزم الإنسان بما له فيها من دور ووعيا واعتقادا بما للقدر من دور. كل ده بيكون في عالم التأسيس للمسألة فهما نظرا ووعيا وده طبعا بيكون مقدمة لعمل لعالم التفاعل مع المسألة وعالم السعي فيه. تطبيقا على هذه المسألة هي مسألة الصراع مع اليهود أو مع إسرائيل أو غيره. تبدأ المفاهيم في القرآن الكريم تتراسخ لنا في حاجة اسمها إسرائيل، في حاجة اسمها اليهود، في حاجة اسمها أهل الكتاب، في حاجة اسمها السبتيون أو يعني أصحاب السبت، فيها اسمها البقريون الذين أخلدوا إلى الأرض. سنجد متعلق بهذا الكيان الذي حدث في التاريخ ويسمى اليهود مفاهيم كثيرة جدا، أبناء الله وأحباؤه إلى آخره. تبدأ هذه المفاهيم تتراسخ. تبدأ هذه المفاهيم وفي علاقتها بالله سبحانه وتعالى في مفاهيم صدرت عن الله سبحانه وتعالى، فمنها مفهوم قالوه ثم ربنا سبحانه وتعالى أنضاه. فالأصل أنهم الذين هادوا سموا اليهود كما الذين قالوا إن نصارى وسموهم بعد ذلك وأطلق الكلمة بالنصارى. وهناك مفاهيم اخترعوها واختلقوها، فمنها مفهوم أنهم أبناء الله وأحبه، ومنها مفاهيم ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا عنهم به. أيوة بس أحنا عايزين السؤال. السؤال هو كيف نتفاعل مع اليهود؟ تفاعل كلمة عامة شوية. لا، السؤال راح يكون بالشكل التالي. يا قرآن، هناك أمتان، الأمة اليهودية والأمة المسلمة، يصطرعان وهما في حالة حرب، ومحور الصراع بينهما دعوى كل منهما الأحقية في امتلاك الأرض المقدسة، وكل منهما يرى نفسه الأولى بامتلاكها والهيمنة عليها والسيادة فيها، فماذا تقول؟ لمن الحق في فلسطين؟ فماذا تقول يا قرآن لحل الخلاف بين الأمتين ولتحديد الأحق بهذه الأرض منهما؟ طيب، هذا هو السؤال في جوهره. هنا حقين، حق تاريخي وحق قومي. فحق تاريخي مطعم بالدين اليهودي، وحق قومي مطعم بالدين الإسلامي، لأن كل اللي ده يطرح من قبل الزعامات والقيادات هو اليهود يقولون عندنا حق تاريخي في هذه الأرض، والعرب يقولون عندنا حق قومي في هذه الأرض. ولا يشغلك كثير الأسانيد، يعني كل واحد منهم صاحب الحق التاريخي يسند بالتوراة وبالدين اليهودي، وصاحب الحق القومي العربي المسلم الكذا يسند أيضا هذه قبلتنا الأولى وهذه أرض مقدسة وإحنا الصالحين وإحنا الوارثين وإلى آخره. لكل فريق من الفريقين حججه وأدلته اللي يسند فيها هذا الحق. طيب ننتقل خطوة أخرى إلى المفاهيم التي أشار إليها أخونا مدحت والمسميات. أنت تقول القدس، هو يقول أورشليم. ففي اختلاف، أنت تقول الضفة الغربية، هو يقول يهودا والسامرة. أنت تقول غزو صهيوني استيطاني كعربي، هو يقول لا، عودة بني إسرائيل إلى أرضهم. هو هنا في ظل هذه المسميات والمفاهيم يتجسد لك حجم النزاع بين الاثنين، أن النزاع ليس بالشيء البسيط ولا مجرد حق تاريخي والله وهبني هذه الأرض فهي بتاعتي وانت تقول لا، أنا كنت ساكنها قبلك وأنا ابن الجبارين كما كان يقول ياسر عرفات، واللي انت ما قدرتش تدخل علي حتى في تلك المرحلة فمش حسيبها لك. طيب لما نجي الى المنطقين، التاريخ اليهودي، الحق التاريخي اليهودي والحق القومي العربي، لا العرب ينكرون ان اليهود في يوم ما من الايام كانوا هنا، ولا اليهود ينكرون ان العرب في يوم من الايام كانوا هنا، فهذه نقطة اتفاق بين الطرفين. نقطة الاتفاق الاخرى، لا ينكر العرب ان هذه الارض مقدسة ولا ينكر اليهود ان هذه الارض مقدسة، هذه ايضا نقطة اتفاق اخرى. طيب فالمعركة هنا ما دام انت تعترف بحق بوجود تاريخي له في اي مرحلة من المراحل، وهو يعترف بوجود تاريخي لك ايضا في اي مرحلة من المراحل، يكون نقطة الخلاف حول هل يسقط الارث بالتقادم او لا يسقط. انت ابن الجبارين نعم، وانا ما دخلتش، خفت منك ومن اجدادك، ولكن بعديها دخلت بعد 40 سنة. طيب وانت جيت بعدي حاولت انتزاعها مني، انتزعت مني من قبل غيرك، وانت استثمرت هذه الفرصة وقدرت ترجع لها بشكل بآخر. فنقطة أساسية هنا أيضا هي قضية التقادم، هل يسقط التقادم الحق أم لا يسقط أو لا يسقط. فصار عندنا اختلاف في المفاهيم والأسماء، قدس أورشليم، يهودا وسامرة، ضفة غربية، غزو استيطاني، عودة، اعتراف مشترك بالوجود التاريخي لكل من الشعبين، اعتراف مشترك بقداسة الأرض. طيب هذه نضعها في حسابنا واحنا نستعرض الامر لصياغة السؤال. طيب جينا الى التقسيم في عند قيام دولة اسرائيل 48، فقالوا نقسمها بالنص، نص اليهود ونص العرب ونخلص. حل تسوية. فأراد أن يقسم الحق التاريخي اليهودي يعني بين حقين، حق قومي عربي وحق تاريخي يهودي، فقالهم بالنص ونقسمها ونخلص. طيب ليه؟ وبعد كده لم تطرح أفكار التقسيم. في تلك المرحلة كان هناك قدرة للعرب على مواجهة إسرائيل. إسرائيل كانت ما تزال في حالة ضعف، لسه متكونة هشة، لكن مستعدة تقاوم، عندها إصابات وهجنة وكذا ورحلت العرب إلى آخره. فكان هناك شبه تساوي في القوى. فرض طرح فكرة التقسيم. لما بعد ذلك قويت إسرائيل أكثر وضعف العرب أكثر، لم تعد تطرح. ففي 56، حرب 56، قالوا سلموا بالحق الإسرائيلي في عموم فلسطين، وأصبح فقط أطلعوا من غزة وسيناء وكذا، ارجعوا لحدود 48. قالوا لهم لا احنا مش راجعين، فأخذوا ما شاءوا وتركوا ما شاءوا. وكانت الظروف الدولية آنذاك، آيزنهاور خايف كعسكري من أن هذا يوقظ العالم الإسلامي، افتكر أن الناس ما تزال يعني فيها حياة وحيوية، فكتب لأنطوني إيدن وغي مولي رئيس فرنسا آنذاك يقول لهم إنكم ستعيدونها صليبية، ستعيدون لنا الحرب الصليبية بين الإسلام النصراني، أخرجوا. أخرجهم بالقوة، مش أخرجهم بولغانن، أخرجهم آيزنهاور. وأرسل إيدن إلى جامايكا منفي، يعني لأنه خسر سياسيا. روسيا طبعا أيضا أيدت ومشيت في ركبة الموجة. في 67 لا، خذوا أكثر، تقدموا أكثر، صار مطالب العرب ارجعوا إلى ما قبل 67. الحدود اللي كانت قائمة في 4 يونيو خلوها هي الحدود الأساسية، ما تاخذوش مكاسب أخرى من خلالها. قالوا لا، لابد أن نحقق مكاسب، أخذوا من المكاسب ما شاءوا وراحوا قاعدوا على البث الثانية من قناة السويس وعملوا خط بارلف. أمريكا كانت في أيام نيكسون بتحاول أن تجد حل، وقالها صراحة مع أنه يهودي كيسنجر لكن كوزير خارجية لأمريكا، فلما السادات فضل يلح قال له يا أخي هو أنت منتصر علشان تفرض شروطك؟ أراد أن يوحي للسادات بأنه أنت ما عندك شي حل إلا أن تقوم بمعركة وتنتصر فيها عشان تقدر تملي بعض الشروط. وفهمها السادات كويس الرجل، وبالفعل أعد لمعركة العاشر من رمضان. ولذلك بمجرد ان عبر بارلف رفض، وهذا الشاذلي ومذكراته وكذا، رفض ان يتقدم خطوة الى الامام لانه كان حاطين له خط احمر انك انت تأمر بس وتفاوض من الضفة الثانية بدلا ما من الضفة الاخرى، بس ما تمشيش اكثر يعني المضايق مضايق تيران وكذا ما قدرش يروح ليها او يعديها. وكانت النتيجة حصلت الثغرة وقصة الكيلو 101 تفتكروها كويس زين. اذا اختلت قدرات المواجهة الا ما بعد 73، يعني صارت عملية تحريك وليس تحرير، تحريك وليس تحرير، فحركت القضية، تحركت للمحافل الدولية انه تتكلم فيها. طيب اصبح هناك يقين بعد عملية التحريك عند العرب والمسلمين كافة انه يستحيل اقتلاع اسرائيل، وصار قناعة عند اسرائيل انه احنا قدرنا هذا نعيش بين هؤلاء لكن يجب ان نعيش بينهم ونحن الاقوى باستمرار، ما ندي لهم اي فرصة للشعور بالتساوي بالقوة فضلا عن التفوق، يجب ان يؤمنوا باستمرار اننا الاقوى، امتلك سلاح ذري هو لا يمتلكه، امتلك نيوكلير وكيميكال وابنز وكذا وهو لا يمتلكه، ودائما ينظر لي بخوف وينظر لي اني الاقوى لان هذا قدري ما دمت انا صغير في وسط هذا الطوفان. فاصبح هناك وضع جديد فيه ايمان متبادل من الطرفين انه احنا موجودين مع بعض ولازم نعيش مع بعض، مما دفع العرب خاصة السادات والفلسطينيين ان يوقعوا اتفاقات سلام. اتفاقات السلام وقعت بناء على ايمان جديد انه مسألة نرميهم بالبحر وغربك شو اسمه يا فلسطين من النهر الى البحر ومش عارف ايه، هذه كلها كلام فاضي، وعائدون ومش عائدون وكذا كلها انتهت، واصبح هناك يقين انه لا يجب ان نعيش معهم، يجب ان يعيشوا معنا، مش هنقدر نشيلهم ولا هيقدر يشيلونا نهائيا. فمن كامب ديفيد الى مدريد الى اوسلو الى وايت ووتر الى وايت ريفر كامب ديفيد كله شرم الشيخ كله ماشي بهذا الاتجاه، بس المنطلق هو هذا. لو أن التسويات الدولية هذه نجحت، هم الآن مقتنعين بأنه التسويات الدولية يمكن أن تنجح، ما نجحنا بكام ديفيد خلينا نروح لأوسلو، خلينا نجي لشرم الشيخ، خلينا نروح لوادي عربة، خلينا نروح للغور الأردن، فكلها تشوفون تسميات لي لقاءات. لو نجحت يعني هنا يجي سؤال آخر أيضا يجب أن نسأله القرآن الكريم، إنه هذه التسويات هل يمكن أن تنجح في تحقيق سلام دائم بيننا وبينهم؟ الجواب البسيط لا، ولكن كيف؟ لما لا تنجح؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلق السماوات والأرض باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. نجاح التسويات الدولية يلغي بعد الغيب من الواقع، لأن معناها أن الجدل والصراع هو بين إنسان وطبيعة، الله ملوش دخل، وأوراق اللعبة كلها بيد أمريكا كما كان يقول مرحوم. ما سمعت؟ سألت. فكل أوراق اللعبة زين من؟ بيد أمريكا. إذن بعد غيب مفيش، بعد ربنا مفيش، ربنا ضحكنا عليه في يوم العاشر من رمضان ونادينا الله أكبر والله أكبر وكذا عشان نضحك على ذول الجنود ونديهم دوافع وخلصنا، يطلع برا بقى خلاص دور انتهى. الدور الآن لمن؟ أمريكا بيدها الأوراق الحل والقوى الدولية، وبالتالي فالحل هو إنساني وضعي بين إنسان وطبيعة، ما فيش ربنا، عشان كذا مش هتنجح هذه كلها. يعني مش هتنجح لأنه تلغي قاعدة أساسية تعني أن السماوات والأرض والطبيعة وكذا قائمة على الباطل وليس على الحق، وربنا جل شأنه ما يرضاش هذا، ما خلقناهما إلا بالحق. طيب، فإذا المساعي الدولية وكل هذا الذي يحصل لن ينفع أبدا. ذلك يعني لو نجح أي حل من هذه الحلول سيادة المفهوم الوضعي وليس الديني، أنه طبيعة وإنسان وبس هم اللي يتصرفون في الكون، وأن التاريخ الإنساني يجب أن نتعامل مع كل قضايا من خلال الوقائع المادية فحسب، وبالتالي انت تلغي بدر وأحد ونبوة وانهيار الفرس والروم وكله، لا تلغي، لأنه هذه تصبح عليها علامة استفهام، هل وقعت فعلا أو لا، أو هي تخريفات دينية، شايف كيف؟ إذا سلمنا بنجاح هذه التسويات معنى ذلك إحنا ننسف التاريخ الديني كله، مش بس لينا، لبني إسرائيل وإلنا. بني إسرائيل عندهم البديل الصهيوني، إحنا ما عندناش بديل. طيب، ما الذي يعطيه القرآن؟ أولاً على مستوى المصطلحات ومسيرة التاريخ في الماضي والحاضر، هذه الأرض القرآن لا يسميها فلسطين، ما يسميها فلسطين، يسميها الأرض المقدسة،